كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الحكيم، نبدأها بإكمال الكلام على الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقد أسلفنا كثيرا من فوائدها وأحكامها، فلنتمها حتى نبدأ بالآية التي بعدها. يقول الله عز وجل: اشكروا لله. وقد بينا أن الشكر محله القلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وبينه وبين الحمد عموم وخصوص، فمن جهة ما يكون به الشكر، الشكر أعم، ومن جهة المورد والموقع فالحمد أعم، لأن الله تعالى يحمد على كمال صفاته وكمال إنعامه، ويكون الحمد باللسان فقط، ويشكر على إنعامه فقط، ويكون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشكر يكون به تحقيق العبادة لله عز وجل بقوله: إن كنتم إياه تعبدون. وهذه الجملة الشرطية التي يرد مثلها كثيرا في القرآن تفيد معنى التحدي، أي إن كنت صادقا في العبادة، في عبادة الله، فاشكره ولا تكفر نعمه. ثم قال تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم التحريم بمعنى المنع، والجملة هنا فيها الحصر بإنما، إنما حرم يعني ما حرم عليكم إلا الميتة. والميتة عند أهل العلم كل ما مات بغير زكاة شرعية، فيشمل ما مات حتف أنفه وما مات بغير زكاة شرعية. والدم معروف، لكنه هنا مطلق وفي سورة عام مقيد، حيث قال تعالى: قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالمراد بالدم هنا الدم المسفوح ولحم الخنزير، والخنزير حيوان معروف ولحمه حرام لأنه رجس وخبث. وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لغير الله أو ذكر عليه اسم غير الله، كما ذبح للصنم مثلا فهو حرام وإن لم يسمي عليه، وما ذبح للأكل وسمي عليه اسم غير الله فهو حرام، وإن كان الإنسان لم يقصد به التعبد لكن أهل به غير الله. وقول: فمن اضطر، أصلها اضطر من الضرر، أي من حصل له ضرر بترك الأكل وخاف على نفسه المرض أو الهلاك، غير باغ ولا عاد، أي غير باغ للحرام ولا عاد، أي معتد بحيث يأكل بدون حاجة فلا إثم عليه. فإن كان باغيا أو معتديا فأكل فعليه الإثم. إن الله غفور رحيم، ومن أجل مغفرته ورحمته رفع الإثم عمن كان مضطرا. هذا معنى الآية. أما ما يستفاد منها من أحكام وفوائد فكثيرة، فمن ذلك أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل، لا يملك أحد أن يحرم شيئا حلالا ولا أن يحل شيئا حراما إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل يوم خيبر إن البقول من البصل والثوم والقراث وما أشبهها قد حرمت، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ليس بي، أو قال: ليس لي تحريم ما أحد الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من تحريم ما أحد الله أو غيره من باب أولى، التحريم والتحليل والإيجاب والكراهة كل ذلك إلى الله عز وجل وحده، لقوله: إنما حرم، والضمير كما هو معلوم يعود على الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الميتة حرام، وظاهر الآية العموم، لكن قد دل الدليل أن من الميتات ما هو حلال، وذلك صيد البحر، فإن ميتته حلال، لقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وميتته هو طعامه ما أخذ ميتا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم